تخيل معي أنه يوجد رجلان يريدان الاجتماع على مدينة معينة، يعني كل واحد فيهم يريد أن يحكم هذه المدينة ويسيطر عليها، وخصوصا السيطرة الفكرية الثقافية الذوقية. واحد قال أنا سوف أسحق هذه المدينة، سوف أغتصبها وأقهر أهلها حتى يتبعوني، وإذا امتلكتها بالقوة الجبرية سوف يعني يبدأون بالاقتناع بأفكاري وثقافتي وأحكمهم وأسودهم. الشخص الثاني لا، قال أنا سوف أدخل مع هذه المدينة وأساير شعبها وأبني وأقدم وأخدمهم، يعني أخدمهم على كل الأصعدة، يعني أكون أكثر شخص في هذه المدينة يخدمها ويعطيها ويضحي من أجلها. بعد فترة سوف يجتمع الناس حولي وأكون أنا القائد. لماذا؟ لأني خدمتهم، كما يقال خادم القوم سيدهم. يعني أنت شخصيا تميل وتنجذب وتنساق إلى من يخدمك، فاتبع هذه الخطة. من تتوقعون سوف ينجح؟ بلا شك أنه الشخص الثاني. الشخص الثاني هو الذي سوف يكسب قلوب الناس ويأسرهم ويخطف ولاءتهم، أما الأول فسوف يكون عدو لشعب المدينة وسوف يحاربونه وينبذونه. للأسف المسلمين يفكرون بعقلية الشخص الأول، يريدون سحق العالم من أجل أن يسلم، لكن الغربيون يفكرون بالعقلية الثانية. يعني في الغالب، يعني طبعا لا أعمم، الثقافة الغربية تخدم الحياة وترفضها وتدعمها، ولذلك شادت. طبعا أنا لست انهزاميا، كما أكرر وأقول أكثر من مرة، أنا أصف واقع، أصف واقع، وإلا فأنا أتمنى وأحلم أرجو أن يأتي اليوم الذي تسود فيه ثقافتنا، لكن هذا الواقع الذي أمامك. الحضارة الغربية تفوقت لأنها خدمت البشرية، لكن أنت ثقافتك وش هي؟ يعني إذا تمسك الإنسان بالإسلام في هذا العصر، ما هي يعني الصورة النهائية له؟ أحد رجلين، إما إرهابي يعادي الوطن أو درويش ضد الحياة. هذا هو واقع الغالبية، بعيداً عن الكذب والمجاملات. يعني دعونا نتحدث بصراحة، طبعاً بدون تعميم، ما في أحكام عامة، لكل قاعدة شواذ. هل هذا يعني أن الإسلام هو بهذه الطريقة؟ الإسلام يخرج إما إرهابي أو عدو للحياة؟ هذه كلها مفاهيم ترسخت وترسبت بسبب جماعات أو قيادات أو رموز صاغت الفكرة الإسلامية بهذه الطريقة، وإلا فإنه بالإمكان صياغة الإسلام نفسه وتعديله بطريقة تؤدي إلى تفوق الإسلام نفسه. يعني هذه الفكرة الإرهابية لم تضر شيئا أكثر مما أضرت الإسلام. أتمنى أن نفكر قليلا حتى نعمل لصالحنا ولصالح ثقافتنا. يعني ليس عيبا أن تعترف بالحقيقة وتصف الواقع كما هو، ولا يعد ذلك خدشا في إيمانك إذا فحصت مفاهيمك وقناعاتك التي آمنت بها وجزمتها بصحتها. راجعها، يعني كل العلوم تخضع لمراجعات من حين لآخر. فحصها وقارنها وقشها بما هو حولك، وقلب الفكرة من جميع النواحي حتى تصل الحقيقة. وهذا من صميم طلب الحق. يعني الإنسان الصادق الصالح هو الذي يبتغي الحق بصدق، وهذه الرغبة الصادقة في نفسه تجعله يعني يحاول ويبحث يمينا ويسارا حتى يصل إلى الحقيقة التي تعبده الله بها. Thank you.